يحضرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرط، والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود، وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب، وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا، عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخواء أو لذي حسب، فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود، جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء العقيدة. نتواصل سويا في الحديث عن بداية الكون والإنسان، وعلاقة ذلك بأسماء الله الحسنى، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. خلينا في البداية نلخص ما سبق. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون من الماء، بدأ بخلق الأرض ثم السماء، ثم خلق آدم عليه السلام، ثم عرض عليه الأمانة بعد أن عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها وحملها الإنسان اللي هو آدم عليه السلام. هيأ الله السماوات فبدأ بها وجعلها سبعا طباقا على هذا النحو. قلنا قبل كده في الأيام الستة كانت الأرض في وضع قديم، والسماوات في وضع الرتق والدخان، وكان في البداية أو في المرحلة الأولى من الخلق الملائكة والجن أبناء الجان. هيأ الله السماوات والأرض، بدأ بالسماوات ثم الأرض في المرحلة الثانية بعد خلق آدم عليه السلام وبعد حمل الأمان. هيأ الكون لابتلاء الإنسان واستخلافه في الأرض، وجعل عالما للغيب وعالما للشهادة. إنسان سيحيا في عالم الشهادة، دار ابتلاء سيبقى فيها سنوات معدودة أو أيام معدودة، ثم ينتقل إلى دار الجزاء في الآخرة. هذا الكلام تم في شأن آدم عليه السلام باعتباره الإنسان الأول. قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالملائكة وابتلاه بإبليس اللي هو كان بيعامل معاملة الملائكة وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. كلمنا عن قصة الشيطان وعلاقته بالإنسان وما حدث من تحقيق العدل والحكمة في ظهور محور للشر مسؤول عن الشبهات، زي ما في محور آخر مسؤول عن الشهوات اللي هو هوى النفس في الإنسان، ومحور الخير يتمثل في نازع الخير في الإنسان في مقابل أيضا أو معه أيضا اللي هو بيثبت الإنسان بخواطر الخير، الملك القرين اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتلي الإنسان بوجوده رحمة من الله عز وجل وتحقيقا لكمال العدل والفضل عندما سمح للشيطان بناء على طلبه أن يتسلط على الإنسان بالوسواس. الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل. ملخص هذه الأحداث دل عليها مجموع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي هو آدم عليه السلام مكرم، كرمه الله باعتبار إنسانا خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. فالوصف ده مش في آدم عليه السلام وحده ولكن في جميع ذريه. لكن السؤال اللي هو محتاج لوقفة وحنبدأ به هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يفتح بما نستطيع أن ندرك الأبعاد الكبيرة والحكم العظيمة في هذا العالم وعلاقتي بهذا الإنسان. السؤال إن آدم عليه السلام حدث له هذه الأمور، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وإحنا قلنا في القدر المشترك لا في القدر الفارق، واتكلمنا على مسألة الأمانة إن آدم هو الذي عرضت عليه الأمانة لما قال عبد الله بن عباس في تفسير الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أتحملها بحقها؟ قال يا رب وما حقها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت. قال أنا أحملها وأتحملها. فالكلام ده كله تعلق بآدم عليه السلام، والكلام ده ذكره الحق سبحانه وتعالى في نصوص واضحة وصريحة. مسألة تهيئة السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة إلى آخر ما ذكر رب العزة والجلال. وفي سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الأحداث دي يعني كلها أحداث غيبية، يعني إحنا ما حضرناهاش. وأي واحد مسلم، أي واحد مسلم مطالب بالإيمان بما أخبر الله عز وجل به في نشأة الكون وعلاقته بالإنسان، لأن تفسير هذه المسألة ما فيش إنسان منا إلا هو بيسأل أنا يعني مين وليه وإزاي، أنا جيت في الدنيا إزاي وليه أنا بهذا الشكل، وليه يعني بنقعد فترة، وليه الأقدار اللي بتيجي من فعل الله عز وجل بنا نلاقي حاجات كده غصب عننا حصلت وغريبة وعجيبة الإنسان ملوش دخل فيها. مسألة الزلازل والبراكين ونزول الأمطار وابتلاء، مثلا واحد ماشي في الطريق فعربية تخبط فيه بدون ما يكون له سبب، أو يكون مثلا واحد ظالم مثلا وفعل الأفاعيل بالناس وبعدين يموت من غير حساب. الحاجات دي كلها بتخلي فيه علامة استفهام. الحكمة من كده إيه؟ الأبعاد إيه؟ هنا ما كانش فيه إجابة واضحة من قبل من صنعنا، تلاقي الإنسان عقله يعني شت، فيبقى معاه أموال الدنيا بس نقصه المعرفة والحكمة هو اتخلق ليه. يعني من ضمن الأشياء العجيبة إن أغنى أغنياء العالم موجودين في سويسرا، بلد اللي بتلم الحرامية اللي في العالم اللي بيسرقونها بأموال بلادهم وبيروح يحطوها في بنوك سويسرا وبيقعدوا هناك، وأعلى نسبة انتحارات بين هؤلاء الناس. طب انتوا عندكم الدنيا كلها، كل أموال الدنيا عندكم وفي أفخم الفنادق، فنادق معروفة في سويسرا زي الموفنبيك مثلا، ده فندق فخم جدا جدا، بس الغالب اللي بيقعد فيه بتوع الحرامية اللي معاهم فلوس ملهاش أول ولا آخر، ده سويسرا. طب ليه السر في ان الناس دي بتنتحر؟ لان في الغالب اللي يعني نظرته للحياة ضيقة وسعيه كله في جمع المال والحرص عليه وازاي يزوده وده هدفه بس في الحياة، بيجي وقت من الاوقات يقعد مع نفسه لحظة الصدق ما هوش عارف يحل المسألة. طب الفلوس دي انا جمعها كلها واجي ابص الاقي كده لحظه انا مت وسبت كل ده، فالراجل بيحصل له ذهول. طيب دلوقتي لو له اولاد، الاولاد دول مفيش فيهم خير لوالدهم، وقعد بيجمع الاولاد وبيجمع الاولاد ما عامل لهم حاجه، واخلي عيالك كويسين واخلي عيالك كويسين، واولاده قبل ما يموت بمراحل اذلوه وتمنوا موته وتامروا على قتله وإزلاله، ساعتها المال ده كله طب أنا جمعته ليه؟ يعني الأولاد ما يستهلوش. فيجي يبص يلاقي الحكمة مش باينة عنده فتحصل له كارثة، أو ممكن يموت كمد، أو أولاده يتأمروا عليه عشان يخلصوا عليه بسرعة عشان ياخدوا الفلوس الكتير اللي جمعها. ده وارد ودي حقيقة للأسف. يعني او واحد تاني مثلا عنده اموال كثيرة جدا بيضرب بها هنا في البورصات وفي العقارات وفي الاشياء، حياته كلها بيقول لك انا ما اقدرش يستنى لحظة ان التليفون يرن عشان واحد يقول له الفلوس زادت ولا نقصت، يوم رافع السماعة من اول رنة، وحياته عايش فيها كده. فيجي لحظة من اللحظات يكون صديقه على نفس الوضع مات قدامه في حادثة، فقال له يحصل كده زي ايه، هزة في كيانه تجعله يفيق ويقف. ليه الكلام ده كله؟ فالإنسان بين سؤال يتردد على ذهنه وقلبه لا محالة، من نحن وما الفرق بيننا وبين هذه الكائنات الأخرى وجات إزاي والحكمة من كده إيه؟ ده أول سؤال. سؤال تاني، احنا رايحين فين؟ الدنيا راح على فين؟ هل حاول ألم فلوس وأجمع وأبني وأعمل ومش عارف إيه وأخلي الناس مبسوطة وكويسة؟ يعني زي ما قلت لكم في ما يتعلق بالغرب أو في الشرق الشيوعي اللي ما بيؤمنش بدين الأصل أو بالحدين اللي موجودين في العالم، كثير من الرؤساء ممكن يكون على هذا المعتقد. انت لو سألته انت بتخدم بلدك ليه؟ ايه الفايدة من خدمة بلدك؟ طبعا له ده سؤال يا دكتور. سؤال، انا بخدم بلدي ليه؟ عشان بلدي تبقى كويس. طب وبعدين؟ عشان يعملك تمثال، وبعد ما يعملوا تمثال خلاص رحت انت في دهي، ولا انت عارف بداية من نهاية، ولا انت خلقت ليه، ولا عشان ايه؟ فهو احيانا يقعد مع نفسه يقولك لا انا خدمت بلدي بشرف. طب كويس، خدمت بلدك بشرف، ايه اللي عاد عليك انت بقى؟ الناس هيذكروني بالخير، قبضنا ها بعد كده، بعد ما الناس يذكروك بالخير انت رايح فين؟ اما يجي الموت وياخدك ها هتعمل ايه بعدها؟ يقف هنا بقى بينه وبين نفسه احيانا تحصل له صدمه او احيانا يبقى مغيب. فالاسئله دي بتيجي في خاطره، طب انا في مكافاه على كده؟ فممكن يكافئوه، هيكافئوه بإيه؟ اني عيش كريم ومكرم وكده، بس ما هيش دي المكافأة، لان انا بلحاش اتمتع بها. ده اي رئيس بيطلع لما يكون الامور مستتبة وكويس بيطلع على سن 70 أو 80، يعني الفترة اللي هيتمتع فيها بمتاع الحياة الدنيا مش كبيرة. يعني انتوا عارفين اكبر لحظة بتجيب الرعب للمشاهير ايه؟ اقتراب الاجل، تقدم العمر. الشيطان بيغيبهم او هو نفسه بقى مغيب. ليه؟ لان حياته من الشهرة والانتشار، بس ما فكرش ايه اللي هيحصل اما يوصل لسن 60 أو 70. فتلاقي مثلا الحرمة او المرأة اللي بتشتغل رقاصة ولا ممثلة ولا كذا ولا كذا، دي بيجي لها رعب على طول. من ايه؟ من ان حد يعرف سنها. تقعد تعمل عمليات جراحية في وشها تجميلية علشان تبقى شباب. طب بس الكلام ده مش هيغني من ان يجي لحظة من اللحظات هتموت فيه. فهي ما تفكرش في اللحظة دي. ليه؟ لان ساعة لو فكرت ممكن يجي لها سكتة قلبية وتموت فيه، فمش عارفه. ولو اكتشفت الحقيقة بتكتشفها متأخرة، ولذلك هي تلهي نفسها بإيه؟ بالنجومية. الناس كرموها، الناس ما كرموهاش، بس لما تكبر قوي وخلاص ما عادش تعرف ترقص، ما هتعرفش تقوم بدور بقى بنت من البنات الصايعة. طب هتعمل ايه؟ هتقوم بدور مرة عجوزة. طيب لو كبرت قوي وفضلت مغيبة الى هذا النحو، سواء كان رجال او نساء، بتيجي لحظة من اللحظات بتبقى صادمة لهم، صادمة. فهو عايز يظهر بالمظهر اللي يتمنى فيه ان يعمر في الحياة 1000 سنة او اكثر من 1000 سنة لو استطاع ان لقيام الساعة يعمل. لكن الدنيا مش كده، الدنيا بتيجي وقت من اوقات تلاقي الموت نزل كالمقصلة ونفس الانسان اتقطع. ساعتها بقى ايه اللي بعد كده؟ ما يعرفش. يعني ما تيجي تقول لي مثلا لواحد انت بتعمل ايه في الدنيا؟ لك انا فنان بضحك الناس. دي شغلانتك؟ طب انت بتشتغل ايه في الدنيا؟ لك انا لعيب كوره. تمني في الحياه او تمني في لعب الكوره ملايين دلوقتي. يعني انت لما ربنا يقول لك انت كنت تشتغل ايه او ماذا صنعت في حياه الدنيا، هتقول له كنت لعيب، ولا هتقول له كنت بشتغل رقاصه وعملت اللي عليا وزياده واشياء من هذا القبيل؟ يعني ده دور الانسان في الحياه، انه يقول لربنا انا كنت بشتغل ممثل كوميدي او فنان، او واحده تقول انا كنت بشتغل رقاصه. السؤال ده يجي وقت من الاوقات يعمل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا عند هؤلاء. فلو قعد مع نفسه بتحصل حسرة ان معرفش اجابة مقنعة وشيء يريح النفس ويطمئن النفس يشعر فيه بالسعادة، تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. فبيحتار، يقعد يفكر كتير، من كتر التفكير ممكن يجيله صداع، ممكن يموت فيه. فيزداد في المقابل غيبوبة لو معرفش الجواب، فيلهي نفسه بإيه؟ مزيد من تضيع الوقت. بس طبعا لاحظوا، أما يكون شاب غير لما يكون عجوز. يعني ربنا لما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. دي أنواع المشتهيات بترتيب الشهوة، أقوى حاجة النساء، ثم بعد ذلك زين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قدم الذهب على الفضة لأن الرغبة في الذهب أكثر من الفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده مشتهيات. فربنا حصر الحياة الدنيا كده، ذلك متاع الحياة الدنيا. بس هي تشتهى ليه؟ ليه الواحد بيشتهى ليه؟ إن كانت في معصية الله عز وجل يبقى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دول خمسة. طب الكلام ده هو أنا بشتهي الأشياء المصنفة دي ليه؟ عشان خمسة من العلل، خمسة من الأسباب. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، الخمسة دول. الخمسة دول أما يكون واحد أيام الشباب اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. طب خلي بالك، أيام الشباب بيزيد اللعب واللهو إن كان في المعصية، فحياته كلها بيقضيها في الخمر والنساء واللعب والقمار كما تعلمون حياة الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات، عبارة عن حياة مليئة ما فيش لحظة يفكر فيه، وفلوس 24 ساعة لا هم له إلا جمع الفلوس. المرتب كام؟ هاخد من المسلسل ده كام؟ هاخد من الفيلم ده كام؟ بس ما عندوش حاجة تانية يفكر فيه. طيب لكن لما يكبر أقرب من 60 أو 70 اللعب واللهو، لكن الزينة والتفاخر والتكاثر خلاص، مع الرجل خلاص ما عادش فيه، كبر بلغ سن اليأس، والمرأة بلغت سن اليأس، فحكاية تكاثر ما عادش فيه تكاثر، تفاخر ما عادش لك، الأولاد بيرموك في جنب وياخدوا كل حاجة مكان، زينة راحت منك، فبيقضوا بقية حياته في اللعب والله. ولذلك في موضع آخر قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فحذف ثلاثة وخلى اثنين، اللعب والإيه واللهو. كل الكلام ده بسبب أنه مش فاهم هو عايش ليه ولا عشان إيه ولا رسالته في الحياة إيه. فلما يجي يدور في الغالب كده الطبقة اللي هي بعيدة عن النظر في عواقب الأمور وفهم توحيد رب العزة والجلال، إيه اللي بيحصل منها؟ بتروح تدور، فما بتروح ما بروحش يسأل مثلا، يعني مش هتيجي واحدة فنانة ولا واحد فنان من المشاهير هيقول لك الله أما أروح أقعد مع الدكتور رضواني فهمني بعض الحاجات، او اي اساله عن كذا فيجاوبني او حاجه زي كده، لا هو مش هيجي يسال الدكتور رضوان، هيسال واحد يكون على شاكلته من البيئه المحيطه به، فربنا سبحانه وتعالى يمده في الضلال مدا، قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. لكن ولذلك هو هتيجي لما يجي يسال واحد صاحبه، يسال واحد كذا، عندهم رأي بيشكلوه فيما بينهم وهم كلهم بعيد عن الحقيقة، لكن لا يهتدي للحقيقة، مش عارف. ولذلك اللي احنا المحاضرات اللي قلناها في الحديث الصورة ده في يعني تقريبا دي المحاضرة تقريبا 13 محاضرة، دول باختصار ممكن رجوع لها بتوسع في الدورات العلمية، يعتبر نور المادة اللي فيها، يعني اللي هي المادة العلمية المعرفة اللي فيها بنشأة الكون وتفاصيله، النور اللي يقدر الإنسان يميز بيه في الحياة دوره إيه. لما يكون رئيس يبقى بيعمل أول حاجة ليرضي الحق سبحانه وتعالى اللي هيكرمه في الآخرة، فيعمل الآخرة ولا يعمل في الدنيا، يعني عمله في الدنيا القصد ابتغاء وجه الله في الآخرة، فحيخدم بلده بإخلاص ويبقى له طعم في عمله، إنني بأدي عشان هدف، عشان غاية نبيلة، عشان أحقق الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدني عشانها. وعلى فكرة هو ده الوطن، بس الوطني اللي يبقى فاهم هو بيعمل العمل ده ليه ويحافظ على بلده ازاي. ان واحد يقول لك بحافظ على بلدي وهو ما يعرفش اتخلق ليه ولا عايش ليه ولا لازمته في الحياه ايه، وطن ايه بقى؟ ده بيخدم حاجة تانية، ما يفرقش عن الغرب والشرق. ولذلك احنا لما قلنا ليه الجماعة الليبراليين والعلمانيين المتحررين والمثقفين دول، دول بيخدموا أجندة تانية، ما بيخدموش بلدهم، لان هو عايز يعيش البلد في نفس النسخة البعيدة كل البعد عن الغاية من حياة الانسان، ويعيشوا زي الامريكان وزي الاوروبيين وزي الملحدين. هو عايز يعيش الناس كده، حياة بلا معنى، حياة يتحول فيها الانسان الى مجرد حيوان اعزكم الله بياكل ويشرب وحيموت وخلاص. طب الحيوان له منفعة، يعني الحيوان بنربيه ونعلفه علشان في الاخر نذبحه ونستفيد من لحمه ويحقق معاني الحكمة في خلقه بالنسبة للحيوان. لكن الإنسان لازمته إيه؟ إيه لازمته إن ما كانش بيأدي رسالة لربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجلها. عشان كده هم مغيبون، ليس لهم هم إلا ملء بطونهم، راحة أبدانهم، ظهورهم بمظهر التنوير، وهم من أكثر الناس ظلمين، لا وطنية ولا حزن. دي شأن هؤلاء المثقفين. ولكن أنا مثقف ما أعرفش حاجة عن دينه، ولا أعرف حاجة هو اتخلق ليه ولا عشان إيه، وفين الدين الصحيح، يعني فين المنهج القويم اللي يمشي عليه، مش يكون دين مشوه أو أفكار كلها ملوثة بشبهات إبليس. لا، البحث عن هذه المعاني نعمة. ولذلك احنا نقول نحمد الله على نعمة الإيمان، نعمة العلم ونعمة الإيمان والثبات على المنهج، ده أكبر نعمة، لا تقول فلوس ولا غير ولا الكلام ده كله. السؤال بقى إن الإنسان بيجي في وقت من الأوقات يقول لك إيه؟ ليه؟ وعشان إيه؟ ربنا خلقنا ليه؟ أنا مؤمن بالخالق وأنا مسلم صحيح، بس في حاجات نفسي أعرفها، الدنيا ماشية ازاي وليه وكان ده كله. فأول سؤال بيجي السؤال اللي احنا بدأنا به الحلقة، انت ذكرت يا شيخ أشياء لازم نؤمن بها كمسلمين، واحنا مصدقين بكلام الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ونشأة الكون بدأت من آدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب، وآدم اتعرضت عليه الأمانة، وربنا هيئ الكون وعرض الأمانة على السماوات والأرض كما أخبرنا. احنا مش فاكرين حاجة من الحاجات دي، بس ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا الكلام ده حصل، فاحنا نصدق خبر الله عز وجل باعتبار أن مصدر الكلام هو الذي خلقنا وبين لنا كيف خلقنا ولماذا خلقنا ومكانة الإنسان في هذا العالم. في سؤال بقى بيجي هنا، طب الكلام ده حصل معايا ولا مع آدم؟ فأنت هتقول كان مع آدم. طب أنا مالي بقى ومالي الكلام ده؟ طب هي اتحققت في آدم عشان أنا ابنه؟ مش لازم يكون في حاجة تدخل في الدماغ ويبقى أنا لي دور ما في وجودي في فهم المعاني في وجودي على هذا النحو، يعني في فهم معاني الحكمة من حولي، ولا حاجة جت كده غصب عني، أنا اتولدت لقيت نفسي إنسان وهفضل كده ووضعي كده وخلاص. واحد بقى يتطور على القدر ولا قدر أحمق الخطى، أحمق الخطى، لا لا لا، ويبدأ يطعن في مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والإلحاد والكفر إيه على طول عنده زي السلام عليكم. أنا دوري في الموضوع إيه؟ ده الكلام ده يخص آدم عليه السلام، أبوي. فواحد يقول لك إيه؟ طب هو أبوك، لكن أنت تتحمل علشان هو أبوك، هل ده وجه معقول؟ فواحد يقول لك برضو، أو زي ما النصارى بيقولوا إن الطفل الصغير زي ما الدكتور محمد في الحلقة الماضية من جواب الكافي، الطفل الصغير هيدخل النار إن لم يعمد باسم الآب والابن والروح القدس، لأن ما كانوش يغطى صلوات في المية أو رشوه مية على الطائفة التانية والقسيس يقول عليه ويصلب عليه وكده يعني ويرشمه، الواد يبقى يخش النار. طب الواد ذنبه ايه؟ الطفل الصغير ذنبه ايه؟ يقول لك اصل مولود بالخطيئة اللي ولد بها او اللي حملها ادم. طب انا مالي يا عم، هو ذنبه ايه وادم اللي اخطأ؟ على حسب كلامهم يعني الواد ذنبه ايه؟ يقول لك ذنبه انه ابوك. قال لا، وانا اللي اخترته. شوف بقى هنا الحكمة بقى، هنا يعجز كل النصارى على انهم يردوا، وترى قمة الظلم في ان ربنا يعذب طفل بدون ذنب، ولد مولود لسه طفل صغير عشان ما تعمدش في الكنيسة وبقى مسيحي من خلال الترسيم عليه بالصليب، يبقى الولد ده يدخل جهنم؟ ده لا عقل يقبله ولا فطرة تقبل أبدا. وذلك تلاقي شاذ، الكلام ده شاذ، ما هو نفسه يقول لك يا أخي وده كلام بقى، ده كلام قاعدين تتكلموا على الثقافة والحرية والعدل والمساواة وحتى الكافر زي المسلم ومش عارف إيه والكلام ده كله، وفي النهاية بتقولوا الكلام ده كله في الآخر تخلوا طفل صغير، طفل صغير يدخل جهنم وتعذب وتشوب نار جهنم علشان ما تعمدش، ولا ابوه ما وداش عشان يوديه الكنيسه؟ طب ابوه يتحمل مسؤوليه من الواد ذنبه ايه؟ دي عوره من العورات اللي موجوده في ما عليه النصارى الان من ضلال. لكن تعالى عندنا احنا بقى، السؤال ما زال قائم، اللي حمل الامانه ادم، اللي اكل من الشجره ادم، اللي ربنا تابع عليه ادم، ادم تعرض على الأمانة قبلها، آدم الملائكة سجدت له، العداء اللي بين إبليس وبين آدم عليه السلام إن إبليس طلب إن يتسلط على آدم. طب ده آدم، إحنا ذنبنا إيه؟ دورنا في الموضوع إيه؟ شاركنا فيه ولا ما شاركناش؟ هنا تأتي القضية في حلقة الليلة. بعد اسمعوا بقى الإجابة، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وهيأ له السماوات والأرض وتحقق العدل وإن آدم سينزل خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، استخلفه رب العزة والجلال لتنفيذ أوامره في أمانته سبحانه وتعالى. فالأمانة ملك ربنا سبحانه وتعالى، مش لمين؟ مش لآدم، ده آدم أمين عليها بس. فهنقول دي أرضي على سبيل الأمان، ملكي على سبيل الأمان، أمانة لما تكبر تبقى تقيلة عليا أشيلها وأنا تعبان مش قادر، إنها تقيلة. فاللي عنده أرض كبيرة ما يفرحش لأن الأمانة تقيلة، مش بتاعتي، ده ملك ربنا. اللي مسك ملك مثلا دولة كاملة نقول له الدولة دي ده أمانة، ويوم القيامة خزي وندامة. فالنظرة السليمة لكل مسلم أن ينظر إلى الدنيا كأنها أمانة، حقيقتها أمانة، ربنا خلقها أمانة، اللي ادهولك أمانة وإنت أمين عليه. فلو زادت الأمانة أزعل، كفاية كده مش قادر أشتغل، فأعمل إيه؟ أرجعها لصاحبها. ولذلك الصوفية لما بالغوا في هذا الجانب قالوا الزهد في الحياة ان انت ما تملكش حاجة خالص، دي مبالغة. فكان الواحد مثلا يجي له ميراث زي واحد اسمه ابو الحسين النوري في القرن الثالث الهجري، جاله ورث كبير دنانير ثمن عقار باعوه عشان يديله حقه وورثه يعني. فخد الدنانير وطلع على نهر دجلة وقعد يرمي دينار دينار في قلب النهر ويقول لربنا حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ أدي دنانيرك ويرماها في البحر. طب ده مش كلام برضه، ده دي أمانة. فالأمانة هل أمرك صاحبها بأن تفعل فيها هذا ولا أمرك بأن تتصدق بالثلث والثلث كثير والباقي تنتفع به وتنفذ أوامر الله عز وجل فيه؟ فهو خالف الشرع صح. جاز من ناحية الأصل هو فهم الحياة كويس إن دي مجرد أمانة فمش عايز يشتغل بها، لكن خالف، فخلى الزهد معناه الترك التام، والزهد مشكل. الزهد مشكل، الزهد له ضابط شرعي، ربنا ركب الحياة باتزان. ولذلك اللي حينظر الحياة على إنها أمانة عمره ما حيستزيد منها إلا على سبيل تنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى فيه، إن يكون في ناس محتاجين وأنا أكون سبب في إنني أخفف العناء عنهم ابتغاء مرضات الله وأخذ الثواب من عنده، إن يكون البلد محتاجة حاجة وأنا رئيس فيها فأقوم بدوري من أجل أن أحصل الأجر من عند ربي، وإنني أخدم ديني وأسعى إلى مرضات ربي في عملي. ده صح، واللي يشعر بالمسؤولية يقول ربي أوزعني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لكن اللي بيبقى بينظر الأمانة على أنه يستكسر منها بكل ما استطاع، طبعا ده مش اشتال لما تقطع نفسك، خذ أرضك وأرض غيرك وأرض غيرك وأرض غيرك وأرض غيرك وكتر ووسع ووسع ووسع ووسع ووسع لغاية ما يتقطع نفسك. جمع أموال من هنا ومن هنا ومن هنا ويقول لك القرش شغال وما شغال ولازم أشغله واشتري أراضي والهم حاجة حكسب كام في الشهر ده والشهر، وحياته كلها في النظام ده. الحياة مش كده، ما هيش دي الحياة ولا لها طعم كده. دي أمان هتنفذ فيها أوامر ربك وتسأل ربنا أن يعينك عليها، يبقى أنت فهمت صح. ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على هذا النحو لكي يكون أمينا في ملك الله عز وجل، والأرض أمن عنده، فهيئ له الكون عشان يبقى في الأرض أمين مبتلى مستخلف في أرض الله عز وجل. طب الذرية بقى اللي جاية بعد كده، ما هو السؤال ده، طب آدم هو اللي عمل الكلام ده، أنا ذنبي إيه؟ أنا ليا دور في الكلام ده؟ آه لك دور في الكلام ده. إيه هو الدور بقى؟ هو ده اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لنا إن إحنا مسؤولين زي آدم، وإن إحنا كان لنا دور في الاستمرار على ما كان عليه آدم عليه السلام، وإن إحنا على نفس العهد موافقين على كل اللي حصل من آدم عليه السلام، ونتحمل المسؤولية زي ما تحملها آدم عليه السلام. وده كان من عد ربنا سبحانه وتعالى إن يبين هذه الحقيقة، وتكون هذه هي البداية لكل من جاء من الذرية عشان ما حدش يجي يحتج على ربنا سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة، كم الحجة؟ ايه اللي حصل هنا؟ تحقق العدل في الكون، ولذلك قال الله عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الآية بتمر عليها كده بالراحة ما تلفتش نظرك قوي، إنما تلفت نظرك لما تضم لها بقية معاني القرآن وبداية الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى أنشأ فيه الإنسان على النحو اللي احنا ذكرناه في تحقيق حكمة الله عز وجل في ابتلاء الإنسان بحمل الأمان، في معنى الخلافة على وجه الابتلاء، في دار الابتلاء ودار الجزاء. فربنا وخلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني مش في الظلم أبدا، كل مخلوق تحقق فيه عند ربنا ما يقدرش يحتج على ربنا يوم القيامة. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فبعد أن تمت معاني الحكمة في قيام السماوات والأرض مسخرات بالحق وتمييز الإنسان عن غيره، زي ما قلنا الوصف اللي بيميز الإنسان عن غيره إن الإنسان خليفة الله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان، ده اللي فيكم مش موجود في حد تاني، خلافة نوعية مش خلافة المرشد، لا مرشد بتاع الخوارج دول، خلافة نوعية موجودة متأصلة في كل نفس فينا، كل واحد مستخلف خليفة لله على وجه الابتلاء والامتحان فيما أعطاك واسترعاك واستأمنك وهدك. طيب من خلال ابتلائي بالأمانة واستخلاف الأرض وإعداد العالم وفق نظام بديع يسمح له بهذه الخصوصية، بعد ما تمت هذه الأمور في شأن آدم عليه السلام استخرج الله الذرية، أخذ الله عليها العهد والميثاق ليلزمهم بما ألزم به آدم عليه السلام ويخيرهم ويسألهم، واحد يقول لك والله ماني فاكر، أنا مش فاكر الكلام ده يا دكتور، هنخلينا واقعيين، انت فاكره؟ اقول لك لا والله من فاكره. طب انت فاكر او من اين علمت ان ادم سجدت له الملائكه وكده؟ يعني ان الكلام ده مذكور عندنا بس في القران، وده دليل على اصاله ما عندنا، لكن مش هتلاقيها في الكتاب بتاع النصارى المكون من الاناجيل، او حتى في التوراه اللي هو العهد القديم عند النصارى برضه اللي هو كتاب اليهود، ولا في كتب الانبياء عندهم، ما عندهمش الكلام، القصه دي مش عندهم. طب انت عرفتها منين؟ إيه؟ اني عرفتها وامنت بها لان اللي انزل الوحي على محمد عليه الصلاه والسلام وامرني ان اصدق خبره، وطالما انا مسلم مؤمن بكتاب ربي فكتاب ربي اخبرني ان ده حصل، اهو صاحب الامر مالك الملك من فوق عرشه سبحانه وتعالى انزل كلاما له بين فيه ان هذا قد حدث وتم، وأن الله أنسانا ذلك لحكمته وسوف يذكرنا به في الآخرة لحكمته. إيه هي حكمته؟ أنا هقول لكم عليها بعد شوي إن شاء الله عز وجل. يعني أنا ليه مانيش فاكر اللي حصل في موضوع الميثاق وأخذ العهد على بني آدم وإلزمهم بما ألزم به آدم عليه السلام مما تحققت فيه معاني الحكمة في أن يكون خليفة لله على وجه الابتلاء والامتحان ويكون أمين في ملك الله؟ ليه أنا مش فاكر الكلام ده؟ الدليل عليه ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا به في كتابه فأنا أصدق به، لأن ده مبدأ في التصديق بالدين كله، طالما أنا صدقت أن فيه رسول ونزل عليه رسالة من السماء فالرسالة دي بيوضح لك فيها اللي حصل، اللي خلق بيقول لك حصل كذا كذا كذا، فأنا بصدقه لأن اللي صنع الكون هو اللي بيقول أنا صنعته كذا. يعني أحيانا أنت ما تعرفش التفاصيل الدقيقة فقال لك إزاي يعني الذرية كلها طلعت قبل كده؟ آه طلعت قبل كده، هكذا أخبر رب العزة والجلال وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، كل الذرية كانت موجودة قبل كده، آه كانت موجودة قبل كده في ما يسمى بعالم الذر. وما عالم الذر؟ لحظة، وقت من الأوقات خلق الله فيه البشرية جمعاء كلهم ثم أعادهم مرة أخرى إلى آدم عليه السلام. فواحد يقول إزاي يعني كل دول طلعهم؟ آه كل البشرية طلعت كده وقفت قدام ربنا. آه واحد يقول لك طب إزاي؟ هنا ما نقولش إزاي، ليه؟ أولا اللي خلق دول هم ربنا، كل البشرية دي اللي خلقها ربنا، واللي أمتها ربنا، واللي هيعيدها ربنا، وممكن يجيبهم كلهم إعادة في لحظة زي ما هيحصل في الآخرة. كان الحال بالنسبة عند خلق آدم عليه السلام عندما مسح على ظهره واستخرج ذريته. تعالوا نشوف إيه هي حقيقة أخذ المساق، وليه ربنا أخذ عليهم المساق، وليه إحنا مش فاكرين حكاية المساق دي. تعالوا الأول، ليه ربنا أخذ العهد والمساق على الذرية وأوجدهم بين يديه كالذر؟ كالذر يعني إيه؟ أنتوا عارفين لما الذرة اللي هي النملة الخفيفة الحمراء، فمن يعمل مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة أصلا هي وزن النملة الخفيفة الحمراء اللي هي لا تكاد يكون لها وزن، وإن كان الذرة تطلق الآن بمفاهيم خاصة علمية، لكن الاسم يشمل كل الدلالات فيما يتعلق بمعنى الذرة، هو نزل في ما يتعلق بالنملة الخفيفة الحمراء، لكن التشبيه هنا بيسموه عالم الذرة. شوفوا الآية بتقول إيه في سورة الأعراف 172 لغاية 174، ربنا بيقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هنا عهد وإلزام وتقرير للبشرية جمعاء بما أخذه الله عز وجل على آدم، لأن هنا التقرير للبشرية القضية كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن تعريف للحقوق. لو كان الكلام خاص بآدم بس من غير الذرية، فهيجي ناس يقول لك: يا رب ده آدم هو اللي تحمل المسؤولية، أنا ما تحملتهاش، ده أبويا صحيح بس أنا مش موافق على اللي عمله أبويا، فيبقى له حجة على رب العزة والجلال، ولله الحجة البالغة. عشان كده موضوع الميثاق تم. شوفوا بقى هنا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآية دي هنقف عندها كلمة كلمة ونشوف ماذا جاء في السنة. الوقت عدى بسرعة كده، طيب لحظات إن شاء الله. واحد يقول لك: ايه الكلام ده يا شيخ غريب، حد قاله قبل كده؟ اه طبعا، مش الكلام مش جايبينه من عندنا، قد يكون اسلوب البيان يختلف من شخص لاخر، لكن المعنى نفسه انت لما تشوف مثلا ما رواه الامام احمد وحسنه والشيخ الالباني من حديث ابي بن كعب، وهو بيشرح ايه اللي حصل في الايه دي، والجمعهم فجعلهم ارواحا يعني عالم الغيب، ثم صورهم في الواقع اللي كان فيه ادم عليه السلام في عالم الغيب، فاستنطقهم فتكلموا، ثم اخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع. ربنا بيقول لهم أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا. اللي هي قصة إني واحد يقول: والله يا عم ده أبونا آدم أكل من الشجرة، أنا ذنبي ما الكلام ده، حاجة تانية، أبونا آدم اللي وافق على إنه يبقى مستخلف ويحمل أمانة، أنا كنت عايز أبقى حاجة تانية، أبقى عصفور، أبقى ما أعرفش طائر كذا، إنما ما بقاش إنسان. خلي بالكم النقطة دي، ولا تحمل هذه المعاني. فبقول له أن تقولوا أو فإن أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك، فأقروا بذلك. المعنى زي ما انتم شايفين من ذكر أبي بن كعب في تفسير الآية واضح، بس احنا هنشوف بقى اللي أصرح من ذلك في السنة. القصة محتاجة لسه بسط وشرح، خليكم معانا إن شاء الله عز وجل هناخد فاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العرش لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. آية الميثاق التي ذكر الله عز وجل فيها أخذ العهد على الذرية وإيجاد البشرية لتحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يخبرنا الله عز وجل فيها أنه أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم قبل نزوله من الأرض. لم يخبرنا كيف تم ذلك أو كيف أوقفهم بين يديه كالذر. مفيش خبر يبين لك إزاي، إنما في خبر بيقول لك ده حصل. فالمسلم يصدق خبر الله عز وجل ويؤمن به وأن ذلك تم كما قال، لكن الأمور الغيبية زي ما احنا عارفين احنا نؤمن بحقائقها ولا نسأل فيها عن الكيفية لأنها خارجة عن مداركنا، ولأن الله لم يخبرنا فنحن نقف عند الخبر. لما نيجي نشوف العلة من ذلك في أخذ الميثاق على الذرية هنحاول نبين لكم الأمر زي ما ذكرناه في كتاب الإنسان وبداية الكون من خلال وجهين. الوجه الأول أو الأمر الأول إقامة الحجة على سائر الذرية وإقرارهم بما قبله أبوهم آدم عليه السلام في قضية الابتلاء والأمانة والاستخلاف. آدم قبل الأمانة وقبل أن يكون مستخلفا في أرض الله مبتلا فيها في دار الجزاء في دار الابتلاء ينقلب بعدها إلى دار الجزاء، عشان ربما يحتج فرد من الناس بأنه لم يكن يرغب في الأساس أن يكون مستخلفا في الأرض على وجه الأمانة والابتلاء، أو أن يكون محاسبا مسؤولا في دار الجزاء أو في دار الابتلاء يبقى مخير، يقول لك في الحياة بين نجدين مطروحين أمام إرادته، نجد الخير يؤدي إلى النعيم المقيم في دار الجزاء ونجد الشر يؤدي إلى العذاب والشقاء. يقول يعني موافقة آدم على قبول الأمانة وتحمل المسؤولية لا يلزمني ولا تعنيني لأنني لم أشارك في ذلك، ومن ثم كانت حكمة الله تعالى في استخراجهم جميعا وإيقافهم بين يديه كالذر وإقرارهم بحجته سبحانه وتعالى عليهم. ربنا قادر أن يوقفهم غصبا عنه وأن يلزمهم بالتكليف قهرا، لكن ربنا سبحانه وتعالى له الحجة البالغة وله السطوة الدامغة. أشهدهم على أنفسهم بكمال حكمته وقيام حجته سبحانه وتعالى فقالوا جميعا شهدنا على أنفسنا أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا معبود بحق سواك. وربنا ذكرهم ألا يغفلوا عن هذا الميثاق الذي سوف يذكرهم به الرسل. وهنا حصل في تقدير اسمه التقدير الميثاقي. التقدير الميثاقي ده اللي ربنا فيه علم أهل الجنة وأهل النار، وقال دول للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ودول للنار وبعمل أهل النار يعملون. الكلام ده في علم الله عز وجل، لم يعلم البشر ساعتها من اللي تبع الجنة ولا من اللي تبع النار، هو ما يعرفش. أمور كلها في تقدير الله عز وجل الذي كتبه في اللوح المحفوظ أزلا. إن أنواع التقدير متعلقة هنا بهذا الأمر في التقدير الميثاقي المتعلق بالإنسانية جمعاء. عشان كده أخفى الله عز وجل هذه الحقائق، لأن إحنا لو كنا عارفينها أو نزلنا متذكرينها إيه اللي هيحصل؟ مش هتصح حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الابتلاء. فواحد يقول لك والله أنا كنت واقف في الفريق اللي كان تبع النار ولا الفريق اللي كان تبع الجنة، أو والله أنا كنت في آية الميثاق لما ربنا ذكرها، وكنت أيام ما كنت في عالم الذر كنت طالع، أو ربنا أخرجني من أبي اللي هو فلان، فيجي يبص في الدنيا يلاقي مكتوب في شهادة الميلاد إن هو أب ابن واحد تاني، ممكن يكون جاي من حرام، يقول لا ده مش أبويا، يا ابني ده أبوك، يقول لك لا مش أبويا لأن اللي كان موجود فلان، طب يا ابني هنجوزك فلان، يقول لا مش دي اللي كانت معايا في آية الميثاق، أنا كنت متجوز فلانة. هتحصل مشكلة كبيرة جدا جدا لو كشف الله المستورة من الغيب، وإيه اللي هيحصل الإنسان في المستقبل. ولذلك أنسان الميثاق، يعني هو أخذ الميثاق تحقيقا لحكمته، وأنسان الميثاق تحقيقا لحكمته، وهيذكرنا بالميثاق ونتذكره كاملا لما أخذه أيام آدم عليه السلام تحقيقا لحكمته في الآخرة، وتبكيتا لأهل العصيان. لو أقرتوا على نفسكم في آية الميثاق بأنكم لن تشركوا بالله وأنكم سوف تؤدون أمانة الله عز وجل وتعبدونه لا تشركون به شيئا، الكلام ده هتتذكروا في الآخرة. لا يعني شوفوا بقى الحكمة هنا تاني، يستخرج الذرية من آدم عشان يأخذ عليهم العهد والميثاق فيقبلوا ما قبله آدم عليه السلام، ولما نزلهم من الأرض ينسيهم الميثاق فلا تذكرونه. طيب واحد يقول لك الإنساء ده إنساء مطلق، يعني الواحد كده ما يفتكرش حدث من الأحداث دي؟ قد يحدث، قد يحدث. يعني إيه قد يحدث؟ يعني في أشياء أنت بتشوفها أنت في الواقع تقول المنظر ده شفته قبل كده، أنا متوقع أن فيه كذا وكذا وكذا، ممكن أقولك أنا متوقع أن أنا هيعدي فلان وفلان فيعد فعلا، ويتذكر أن شافه في رؤية أو ما شافوش قبل كده، بس يقولك أنا فاكر أن أنا شفت الكلام ده كأني شايفه قدام عيني. ده بيحصل كتير جدا جدا، يعني موقف يعد عليك سبحان الله الموقف ده عدى عليه قبل كده، المنظر ده شفته قبل كده، الحدث ده كده، ممكن يخبر ان ممكن هيحصل كذا. الحاجات دي بتحصل في البشر او بتحصل، فيجي دور على تفسير لها مش قادر. هو لا يعلم طبعا ان كل المعلومات دي مرت عليه في آية الميثاق، لأن ربنا أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريته، استخرج من كل، زي ما هنشوف الحديث دلوقتي، كل واحد خرج من صلب أبيه بتقدير الله عز وجل، أبو فلان وخرج منه وخرج منه زي ما ربنا سبحانه وتعالى نثرهم بين يديه كالذر، وبعدين كل دول رجعوا تاني. طب إزاي رجعوا وإزاي اتعملت الحكاية دي؟ سبحان الله. يعني خلينا اضرب لكم مثلا بقياس الاولى. القياس الاولى يعني اذا فهمت دي في المساله دي فهي سهل. انتوا عارفين مثلا لما واحد يكون بتوع الكمبيوتر عارفين الكلام ده، عنده هارد ديسك اللي تتخزن عليه المعلومات في الكمبيوتر، هاردات الوقت بقت كبيره قوي. فالهارد ديسك يقول لك والله انا هفرمط الجهاز، اعمل له فورميت فيمسح كل المعلومات اللي موجوده عليه. البرنامج اللي بيفرمط بعد ما يمسح كله يقوم مجمع كل المعلومات اللي كانت موجوده على الهارد ويقوم مخزنها وضغطها في جزء صغير لا يكاد يذكر، يعمل عليها تخزين المعلومات بحيث لو انت عملت عليها انفورميت ترجع كل حاجه تاني. يعني تجيب المعلومات كلها اللي موجوده على الهارد تجمدها وتعينها في حته صغيره. اللي هو الشغل كله شغال عادي دلوقتي، يقول لك اعين لك كل المعلومات بتاعتك على الموبايل قبل ما تمسحه عشان تقدر ترجعها تاني. فهو كأن الأمور كلها بتتمسح من على الجهاز بس بيتعان فيه نسخة خفية تقدر ترجع المعلومات تاني. نفس الكلام ولله المثل الأعلى. انت ذهنك هنا في أشياء متخزنة بحيث تقدر تتذكر منها بعض المشاهد او بعض الامور. ده يعني على على على على تقريب المساله، وان كان الامور كيف تمت الله اعلم بها، انما انا بس عايز اوضح لك ان دي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. ان الرسول اخبرنا وربنا اخبرنا انه اخذ العهد والميثاق على بني ادم في عالم الذر تحقيقا لحكمته، يقبل بهذه القضايا. لان احنا هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. روى ابو داود وصححه الشيخ الالباني من حديث عمر رضي الله عنه انه سئل عن هذه الآية: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال عمر رضي الله عنه بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح على ظهره أو مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني احنا قلنا التقدير هنا اسمه تقدير ميثاق. ربنا خلق الذرية كلها وأقفهم بين يديه من ظهر آدم عليه السلام، كيف تم ذلك الله أعلم. لما أوقفهم بين يدي الزر عندك الناس ساعتها ما فيش واحد يعرف يقول لك أنا متذكر كنت من أهل الجنة ولا أهل النار، الكلام ده ما حصلش. يعني ما فيش واحد يقدر يقول لك أنا كنت واقف مع أهل الجنة ولا أهل النار، لا، ده الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى خلق هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. خلي بالك، طب واحد يقول لك طب مش الكلام ده مكتوب أصلا في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الخلائق ومن ضمن الخلائق البشر. ده اسمه التقدير العام الشامل لكل صغيرة وكبيرة في الوجود، سواء كان في عالم الغيب او في عالم الشهادة، او سواء كان متعلق بالانسان او الملائكة او الجن او الحيوان او الجبال او السماوات. الكلام ده كله قدره الله في اللوح المحفوظ ابتداء قبل ما يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. فالله هو الذي قدر اهل الجنة والنار. لكن التقدير الميثاقي أخص شوي، يخص البشرية بس. آدم وذرية آدم، فاستخرج الذرية وحدثت آية ما حدث ما أشارت إليه آية الميثاق في مسألة أن يكون في للجنة أهل وللنار أهل، وربنا يشهدهم على أنفسهم ويقر بذلك، وأن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر ما ذكر رب العالمين. الكلام ده حصل، بس هل في حد يتذكر ساعتها فين أهل الجنة وفين أهل النار؟ ما يعرفش، ولا حد يعرف، ولا واحد ينزل الأرض ويقولك والله أنا كنت ساعتها من أهل الجنة وداخل الجنة، وواحد تاني يتولد ويقولك والله شوف أول ما أنا كنت ساعتها واقف مع بتوع أهل النار، فمهما أعمل داخل النار داخل النار. طب طالما أنا داخل النار بقى بلطج وأعمل اللي أنا عايزه، وبتاع الجنة يقولك والله أنا داخل الجنة مهما أعمل هعمل كل حاجة وراحتي وأخذ راحتي في الدنيا خالص وموت وأعمل وهدخل الجنة. لا، دي مش حكمة. محدش يعرف إذا كان أهل الجنة والنار، لأن ربنا أخفاه، وده اسمه القدر، سر الله في خلقه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، أصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. محدش يعرف إيه المكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يعرف التقدير الميثاقي من أهل الجنة والنار. عشان كده كل واحد ما فيش قدامه غير الأخذ بالأسباب، اعملوا. عايز توصل للجنة، نفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى وخذ بالطريق الذي رسمه لك لتصل إلى الجنة. زي ما قول عايز أشرب، يبقى مد إيدي كده وارفع الكوباية وقول بسم الله، وبعد ما أشرب قول الحمد لله. إنه قول أنا عايز أشرب وأنا قاعد كده، قلت ما هو مقدر أنه خشب، يعني قبل الهوى هل انا هشرب ايه؟ انا ما كنتش اعرف. جابوا لنا ايه؟ جابوا لنا عصير. طيب دلوقتي واحد يقول لك طب طالما انا مقدر علي ان هشرب عصير او هاكل كذا او هعمل كذا، خلاص يبقى اقعد في مكاني كده، وما نقولش للجماعة اللي في البوفية جماعة اعملوا لنا عصير او اعملوا لنا شاي او اعملوا لنا اي حاجة نشربها عشان تمشي الكلام على الهواء. ما هو المكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي هيكون. لا، ليه انت اخدت بالاسباب هنا؟ لان انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، وربنا جعل الدنيا اسبابا وعللا لازم تاخد بها عشان تصل الى النتيجة، ففيش قدامك غير الاخذ بالاسباب لكي تصل الى النتائج. طب انا اعرف النتيجة ايه؟ ما اعرفش. طب لو عرفت يقول لك والله بقى هيبقى تواكل بقى، كله قاعد بيقول مستنى. فواحد بيقول النبي عليه السلام اذا كان مقدر اهل الجنه والنار ففيما العمل؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله. اللي هو قال فيها اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طب التيسير لما خلق له متعلق بإرادتك انت، انت اخترت الطريق اللي رايح الجنة او الطريق اللي رايح النار. فأقول لك طب يعني انا مصر على الطريق اللي رايح الجنة، ما ممكن يكون مكتوب انك من اهل النار. اقول له لا، مش ممكن تحصل الحكاية دي. لو انت اصريت على الجنة واستعنت بالله هيدخلك الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى ولا ليسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أنت ساعتها لما توصل للجنة ربنا يقول لك هو ده اللي كان مكتوب، ما في الظلم. المعادلة دي بتبني إزاي؟ دي مش شغلانتك بقى يا بطل، وما تقدرش تتدخل فيها هنا وتقول لا، لأن كل مشكلة أن الشيطان بيأتي إلى الإنسان ما يسيبوش اللي يقعد يفكر في القدر لغاية ما عايزه هو اللي يتدخل مكان الحق فيما وضع في اللوح المحفوظ، فيقول لا أنا عايز أشيل دي وأحط ديت، وكأن يبقى القدر في إيده وهو اللي يتصرف في اللوح المحفوظ زي ما هو عايز، وإلا يقعد بقى ينبح. وليه؟ وعشان إيه؟ واعتراض على حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بيوضح الأمور والمسائل بشكل رائع جدا جدا في القرآن، ووضحها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. أخذ علينا العهد والميثاق لما استخرج الذرية عشان نقبل بما قبل به آدم عليه السلام، وتعريف الحقوق زي ما هنقول لكم بعد قليل. بعد ذلك أعادهم وبدأت الخليقة، سكن آدم في الجنة، نزول آدم عليه السلام، خروج الذرية وتكاثر البشرية، أخفى الله المقدر، أخفى ما كان مما أخذ علينا من العهد والميثاق تحقيقا لحكمته. عشان مفيش واحد يحتج يقول لك يا جماعة مكتوب عليا كذا، أنا داخل الجنة ولا داخل النار، فهقول لكم إيه بس طالما مكتوب قبل كده؟ يقول لا، أنت تعرف منين؟ احتمال تكون أنت من أهل الجنة ساعتها وأنت في ممن خلقهم الله عز وجل من أهل الجنة، واحتمال تكون من أهل النار، الاحتمالين موجودين. فليه فرضت أن أنت من أهل النار؟ ما احتمال تكون من أهل الجنة، الاحتمال وارد في الاثنين. فمن اللي عرفك أن أنت من أهل الجنة ومن أهل النار؟ ما فيش قدامك غير العمل، تعمل بعمل أهل الجنة تدخل الجنة، تعمل بعمل أهل النار تدخل النار. هكذا تصح الحياة وهكذا تتجلى حكمة الله عز وجل. ولذلك أنسان الميثاق، يبقى ربنا ذكرنا به في القرآن تحقيقا لحكمته، وأنسان إياه تحقيقا لحكمته، وحيفكرنا به يوم القيامة ويذكرنا به تحقيقا لحكمته. قل فلله الحجة البالغة. طيب ده الوجه الأول، عشان ما حدش يجي يقول بقى أنا ما كانش ليا دور في الاختيار. ما هو ربنا قادر على أن يجبر آدم على حمل الأمان ويجبرنا على حمل الأمان، وما حدش يحتج ولا حد يتكلم بأي شيء على الإطلاق. لكن ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ومن أسمائه الحسنى الحكيم والحكم، ومن وصفه العدل، وإن كان العدل مش من أسمائه الحسنى. ده الوجه الأول. أمر آخر في أخذ الميثاق إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق لتعريف الحقوق بين الخالق والمخلوق. يعني إيه تعريف الحقوق؟ أنتوا دوركوا إيه في الأرض بالضبط؟ نازلين الأرض ليه؟ ما دورهم؟ ما وظيفتهم التي من أجلها كرمهم الله ورفع درجتهم وميزهم عن غيرهم، وبيان أنهم مستخلفون في أرضه أمناء في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فعرفهم جميعا حق الله عليهم وحقهم عليه. حق الله عز وجل عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. نيجي بقى تفسير العبادة عشان دي اللي هتفهمك التوحيد صح. ايه هي العبادة؟ طاعة الله بامتثال ما امر به على سيرة الرسل. امر به في ايه؟ في الامانة للدهن. اذن الارض وما عليها وكل ما فيها بين ايديكم امانة تنفذون فيها امري، فان نفذتم امر الله عز وجل اللي اخذ فيه العهد والميثاق علينا يبقى احنا عبدنا ربنا سبحانه وتعالى، وإن قدمنا أمره على أمر من سواه فقد وحدنا الله في العباد ولم نشرك به شيء. ده التوحيد ببساطة شديدة جدا. أمانة نفذ أمر ربنا فيه، ما تقدمش أي أمر تاني. عشان كده هنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى السمع والطاعة لولي الأمر رئيس البلد نسمع له ونطيع وننفذ أوامر التي أمر الله بها. طب في أمر له مخالف لأمر الله، خلاص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أقدم أمر ربنا على أمره. هو ده التوحيد. عشان كده احنا بنقول لك احنا هنا مواقف ثابتة. ليه احنا واخدين المواقف الثابتة دي؟ هل بيننا وبين الرئيس مشاكل، أو بس كده مجرد ان احنا عايزين ناخد الكرسي مكانه، ولا نقفز على السلطة، ولا ندبر نقيدة، ولا كلنا فكر تكفيري أو أبدا. هي القضية كلها ببساطة شديدة ان ربنا وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده حق ربنا سبحانه وتعالى، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعباده عباره عن تنفيذ اوامر في الامانه اللي اداها لي. انا في الامانه اللي اداها لي مسؤول عنه، فان جه في الامانه اللي اداها لي وقال لي لا اعصي ربنا فيه، هقول له لا اطيع الله فيه، انما الطاعه في المعروف ده ديننا، مش محاباه لحد، مش بنحابي الرئيس السيسي عشان خاطر هو الرئيس السيسي، لا ده ولي امر ولاه الله عز وجل بحكم الواقع اللي موجود، ان عنده القوه اللي ربنا ادهاله وخضع الناس وكلهم اقروا بذلك. فيجي واحد يقول لك لا انا مش عاجبني الكلام، الواقع يا اخي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ان امر هذا الرجل بامر هتلاقي طالما احنا شايفين انه يقوم بدوره وكل الناس الجيش والشرطه والشعب شايف ان ده افضل اللي موجودين فيها الان وقد غلب الرجل عليهم بالقوه خلاص. طب حتى لو الشعب شايف ان هو لا يصلح اخرج له في الشوارع، لان ربنا ما استأمنيش على مصر كله، ده استأمنني على جزء من مصر، هو مستأمن عليها، هيحاسبه هو مش هيحاسبني انا. انما لو نزلت له في الشارع اقول لازم تمشي، زي الفكر الثوري بتاع الاخوان وغيرهم دول الخوارج، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في صدمات، الصدمات ديت ممكن تزهق فيها ارواح مالهاش اول ولا اخر، زي ما بيحصل في سوريا. ما كله ده كان عشان ايه؟ فكر الاخوان خرب البلاد لانهم خوارج. فهنا الدنيا مش مبنيه على كده. يعني بالله عليكم لما واحد، الحته دي مهمه جدا جدا، لما واحد يقول لك انا منهجي في الحياه الوصول الى الحكم لتطبيق شرع الله، خلي بالكم ما دي الحجة بتاع الإخوان وحسان وجماعته وكل اللي وراه من السروريين، عايزين نوصل الحكم عشان نطبق شرع الله، مع ان شرع الله متطبق في المتطبق، اخبالك ازاي متطبق اوريدي. فهنا مش ده المنطق اللي قامت عليه الحياة. منطق الحياة انها امانة وبحاول اشيل منها، مش ان انا عايز اشتال. يعني دلوقتي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى عافاكم وابتلى بها غيركم، نبقى احنا مبسوطين؟ يعني هل الاخوان يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها؟ بالله عليكم ينفع؟ انا بس عايز اقول السؤال ده وهم يردوا. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، ولا هم مسكوا فيها وقعدوا فيها وخططوا فيها وقعدوا يشتغلوا ويبحروا في الأرض. قوموا بقى يا جماعة الرحلة خلاص، قوموا خلاص، القافلة عدت. يقول لك لا احنا قاعدين هنا لازم نمسك الرسول، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هم دول غرباء او عابر السبيل في الدنيا، ولا ماسكينها بايدهم واسنانهم وهيموتوا والحقد والتعب وقاعدين يولعوا في الدنيا في كل مكان؟ هذا المنطق ببساطه شديده جدا بين منطق منهاج النبوه اللي الانسان فيه بيقول لك دي امانه ربنا حملنا اياها وانا باديها واسال الله ان يعينني على ادائها، وبين من يحرص عليها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة، أنا مش متذكر الاسم، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. أمانة ويوم القيامة خزي وندامة. يبقى دلوقتي أنا مش حريص على إن أنا أجمع الدنيا على دماغي، ولازم أحرص على الكرسي، ولازم أوصل له وأقول أنا اللي أقود، وأنا لازم اكون افضل واحد في المساله دي قياده، محدش بيفهم قدي، انا اللي اقود، انا كذا انا كذا. وما حدش يحتج بكلام يوسف عليه السلام ويقول لك انا اجعلني على خزائن الارض، ده نبي تكلم بوحي، بالاضافه لان يكون واحد متخصص يعرف الخير فين وشايف الناس في ضلال، فيبلغ يقول يا جماعه الصح كذا وكذا وكذا وكذا بدون ما يطلبها. انما اللي بيحصل ان هم حرصوا على الدنيا وتملكها والهيمنه عليها اكثر من حرص الماسونيه على ان يهيمنوا على كل شيء. فلذلك استخدموا اساليب الماسونيه القذره في التخطيط والاغتيالات والمكر والاكل اموال الناس والهيمنه الاقتصاديه وبتاع عشان يهيمن كل عشان يهيمن، ويسمي ده اسلام؟ لا مش اسلام ولا منهج النبوه في شيء ابدا. ده بس نقطه من النقاط اللي تبين لك ان منهج الكلام من هؤلاء منهج فاشل ما ينفعش، ده أمانة ويوم القيامة خزي وندامة. فمنهاج العبودية قائم على أن دي أمانة أنت مستخلف فيها ومسترعا فيها وحاسس أن هي مسؤولية كبيرة، فيوم ما حد يكلفك بأنك تبقى محافظ ولا وزير اوعى تفرح، المفروض تبكي. عشان كده عمر بن العزيز كان مثلا يكلف مثلا كعب القرظي يقول له تولى إمارة كذا وكذا، يقول له لا تحطني في الموضوع ده أنا مش بتاع الكلام ده، فبقول له أتعصي أمري؟ قال له أخبرني عن الله حين عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، هل كان ذلك منها عصيانا؟ قال له لا. كذلك أنا، أنت بتعرض علي الأمر أنها تولى الإمارة وأنا مش عايز، أطيع أمرك ولا أقبل حمل أمانتك، اشتلها أنت إنما أنا لا. فواحد يا سلام لما يقولوا الصبح ده رئيس الوزراء اخترق عشان المكلف اخترق عشان تبقى وزير، يا وعياله بقى من الجهل بعيد عنكم، بابا هيبقى وزير ومراته مرات الوزير، افرح يا حاج، جوزك هيبقى وزير تبقى سيدة مجتمعات بقى ده مصيبة على دماغك ودماغه. أمانة هيتسأل على كل واحد في الوزارة، حتى الرئيس او الملك او الامير كل واحد هيتسأل، والله الذي لا اله الا هو لا يسأل رئيس البلاد في كل دولة على المطب اللي موجود في طريق، هل المطب ده معمول بطريقة آذت الناس ولا حاجة ريحت الناس، هيتسأل عنه مطب. لو حفرة قد كده في طريق تسببت في إزاء واحد ربنا هيسأل عنها وليه، فما بالك بقى بآلاف الكيلومترات والأراضي والأموال والضعيشتة. أنا مش عارف الحرب على إن واحد عايز فلان ده هو اللي يقوم، فلان ده هو يا جماعة في إيه، استنوا بالراحة كده بتعملوا كده ليه؟ أنتوا فاهمين غلط، مش ده التوحيد. أما نكلمه على التوحيد والعبادة وتوحيد العبادة لله عز وجل ولا كله توحيد كله توحيد، ايه يا جماعة في ايه؟ الدنيا عايزة عمل مش كلام. طب وايه العمل؟ انزل عشان تمسك، كل واحد ينزل، انزلوا الشوارع، اقفوا له بالمرصاد، سدوا الطرقات، ثورة ثورة حتى النصر، صوروا صوروا. منهج الخوارج بالضبط حققه هذا القرضاوي عليهم الله ما يستحق ودعتهم، واصبحت سوريا زي ما انتم شايفين. عريفي بقى ينادي الخلافة قادمة، وحسان في الاستاد في كل مكان، الجهاد في سوريا انزلهم حربهم واعملوا، قعد يجيش الناس لغاية ما تشردوا وكل واحد. وفي اليمن عبد المجيد الزنداني احرجتمونا، الشباب بتاع الفيسبوك نزل وعمل ثورة، أول واحد فر من اليمن وقعد دلوقتي فين؟ في السعودية ولا فين؟ عبد المجيد الزنداني، وساب الناس هناك في اليمن بشكل ما انتوا عارفين، بعد ما كانت مستقرة وآمنة خربها الزندان وجماعته. كل ما كان في ليبيا يا شيخ انت عايز نرضى بالظلم وظلم القذافي؟ لا مش راضي بالظلم، بس انا ابص للدنيا بنظرة صحيحة، دي امانة. هو ربنا هيحاسب القذافي ولا هيحاسبك انت؟ انا انصح لغايه ما ربنا ياخده يا اخي، هو هيدوم حياته، بس انت اللي مستعجل، انت اللي عايز تملك، عايز تهيمن. ما جايش واحد صالح يقول ربنا ياخده وراحنا منه، ربنا يستجيب. هي دي القضيه. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وخلاهم ملائكه وخلاص، لكن قضيه ابتلاء، فافهم معنى الابتلاء. احنا مش قلنا الكلام ده علشان نقول الناس هتستكين وترضى بالظلم لا ابدا. انا على المنهج، منهاج النبوة، بس بنظر الحياة النظرة الصحيحة اللي خافت، اللي غابت وخفيت على الإخوان. لو كان الإخوان بينظروا بنور الله عز وجل وبمنهاج النبوة ما كانش ده حالهم، كان ذاتهم ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم في كل دول العالم، وهم اللي هيمنوا الآن لو نظروا بمنهاج النبوة. لكن ما فيش منهاج النبوة أبدا، والله ما كان حسن البنا على منهاج النبوة، ولا فكره اللي كتبه في مجموعة الرسائل من منهاج النبوة، ولا صوفيته، ولا أشعريته، ولا الضلالات اللي دعا الناس إليها. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لم لم لم لم لم لم لم، قعدوا يلموا وخدوا فلوس الناس كلوها، 90% من أموال الصدقات تاجروا في أوجاع الناس وأمراضهم وكوارثهم، وأخذوا أموالهم بالباطل. فتمانين سنة بخططهم قال احنا وصلنا اللي عايزينه، سنة واحدة وراح. ولا أحسبهم إن شاء الله يرجعوا إلى وقت الله أعلم يبتلي الأمة فيهم، لكن كلما ظهر لهم قرن قطع. دكتور محمد رضواني، أهلا وسهلا دكتور محمد. دكتور يا أهلا وسهلا، معذرة بس لو ان خط حصل فيه مشكلة، ان عندنا مشكلة في الشبكة يعني محمول فيه يعني تعافى شوية. ربنا سبحانه وتعالى يديها الصحة. اتمنى يعني يعينه ويصلح حاله. على اي حال انا بقول في بداية الحلقة جزاك الله خير على الحلقات الممتعة ولقاء العقيدة اللي بدأ ينور قناة البصيرة ويعمل توازن بين القناة الثانية، يعني القناة الثانية واخدة الدسم كله التأصيل كله، فكده القرار يقول ناخد بصيرة من التأصيل ومن شغل العقيدة يعني. وأنا صح يعني بأجد متعة في عدد المداخلات على اعتبار إنه الكلام طيب جدا، وأنا عارف يعني لفت نظري في كلام حضرتك قضيتين. حضرتك أشرت للقضية الأولى إشارة سريعة فيما يتعلق بوراثة الخطيئة لآدم، وانه بني عليها معتقد تقريبا لا يزيد عنها قلعة حوالي 2.5 مليار من سكان الارض يعتقدوا انهم موجودين بالخطيئة، وفهم الناس للعقيدة الصحيحة وان ادم يعني مش من لوازم الامر ان ابنائه يتحملوا خطأ تاب منه وربنا غفر له هذا الذنب، الامر ده محتاج توضيح ولعله تبقى مشكلة كبيرة للنصارى انه ما عرفش يجاوب على المسألة دي. عشان كده يعني كنت بتناقش مع حضرتك في مسألة الردود على القنوات النصرانية، خاصة قناة الشادي والحقيقة والحياة وغيرها من القنوات، إن هم يجيدوا لغة الرادح وقلة الأدب والصفاقة والتطاول عن الإسلام، لأنه ما عندهمش حاجة، عندهم ناس مفلسين. فأنا أتصور إنه كلمة في محاضرة أو إشارة في محاضرة من لقاء العقيدة أو غيرها من المحاضرات العلمية يوجع أكثر ويؤلم أكثر من أسلوب الرادح اللي هو بيشتغله. هذا أمر. الأمر الثاني دكتور ده مهم جدا، إن لقاء العقيدة أو دروس العقيدة خاصة إذا صورت المتخصص زي دكتور الرواني مثلا، أنا أتصور إنه غياب هذه الدروس وغياب التربية على العقيدة الصحيحة في قنوات زي قناة الرحمة والناس والحافظ والشتمة وغيرها من القنوات اللي أصلت الخروج وربت الناس لمقتلة ومذبحة، أتصور لو إنه هذه الدروس قدر لها إنها تنتشر وناس تعلمهم كويس كان عصمت الأمة من هذه الثورات والخراب لها. لكن انا اتذكر ان لقاء حضرتك على قناة الناس لقاء العقيدة ايام ما كان بيسوق في بعض اللقاءات كانوا بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يقلصوا دور او الوقت المحدد للقاء. هم مش شايلين متعصبين العلم ولا العقيده، هم عاملين بس يربوا الناس على انهم يطلعوا في المناديب والثورات ويربوا الناس ان هم يقدسوا المشايخ والدعاء ويجمعوا اموال الناس ويضحكوا على السوق والعوام. لكن لو قدر اتفضل. تذكر يا دكتور محمد في لقاء العقيده ده اللي كان بيديره مصطفى الازهري، ان احنا قلنا ان اللي بيحصل ده مهزلة ودي ثورة، دي خروج مش ثورة، خروج على حكام المسلمين هيعانوا من اثارها بعد كده. كان ايام الكلام ده وكنت وحدك، ايوه صحيح، كنت وحدك في التوقيت وساعتها كان كنت بستغرب ازاي دكتور محمود يعني صمد ووقف هذا الموقف. لكن سبحان الله الايام اثبتت افرض احنا كنا عارفين الموقف الشرعي اصحاب المنهج يدركون المسألة يعني. الآن أثبت أن هؤلاء جميعا كانوا أهل ضلال وأصحاب البصيرة هم الذين وقفوا للحق وأشاروا إليه. على أي حال كنت عاوز أشير بس في هذا كلامي أنه مهم جدا جدا جدا تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وأنه قوانين القضاء والقدر وقضية استخلاف الأرض موضوع أنواع المواثيق وقضية الابتلاء والحكم من الخلق، وإحنا مش مخلوقين في الدنيا عشان خاطر نكون أسياد ونكون سادة ونحكم الناس ونتنازع على كراسي، احنا مخلوقين لنعبد ربنا ونعبد تبارك وتعالى. فالقضيه دي كانت واضحه الصوره واضحه عند العامه والناس اللي بتطلع في رابعه وغيرها، اتصور كان كتير من الامور هتتغير. بس انا بقول يعني اسال الله انه يرينا ايه في هؤلاء الدعاء الذين ضللوا الامه وساقوهم الى هذه المقتله وجعل الان بيبكوا عليهم وبينتجروا بدمائهم، فعليهم من الله ما يستحقون وجزاك الله خير وبأكس بطالة. ربنا يحفظك وبارك فيك ونجيب قناة البصيرة دائما تكون بصيرة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام الله عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا دكتور محمد. أنا عايز أضيف بس كلمة فيما يتعلق بواحد من الإعلاميين كان بيتكلم على قناة الان تي في، وطبعا هو الراجل مستخدم من قبل نجيب سويرس واحنا عارفين ايه اللي بيحصل دلوقتي حتى في الانتخابات اللي هي اصلا من ناحية الشرعية لو نظرت للاحزاب والحزبية عبارة عن تمزيق للامة وتضييع للامة وتضييع لوحدة الدولة، وكل طبعا مكر احنا كنا في غنى عنه لو اننا اتبعنا أوامر الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. لكن ماذا تصنع لمن يجيزون ذلك ويقولون هذا هو دين الله عز وجل؟ الديمقراطية هي الشورى؟ أبدا ما كانت الشورى. مهم الرجل طبعا بيتكلم باسم الحزب اللي هو حزب المصريين الأحرار، فبقول احنا عايزين البلد متطورة وبلد معرفش ايه ومتقدمة وبتاع، لان احنا مش عايزين نسيبها. ده تقريبا اللي قالوا يعني مش عايزين نسيبها للجماعة اللي يعملوا فيها فتنة طائفية، اللي قاعدين عايزين يرجعونا للوضع اللي ايه يبقى فيه فتنة طائفية. فبيشير الى ان هو طبعا مش بيتكلم على موضوع الاخوان، هو بيتكلم على نوعية معينة يقصد بها من ينادي باتباع الكتاب والسنة والالتزام بمنهاج النبوة. لا هيعملوا فتنة. يعني ايه؟ يعني انت عايز، انا بس اوضح النقطة دي، النصارى يتكلموا كما يحلو لهم ويقضوا كل ما يشاءون ويتكلموا منطلق نجيب سويرس وجماعته، ومعروف حزب المصريين الاحرار شغال ازاي. يعني حدثني من اعرفه ان الان بتدفع اموال لا حصر لها عشان يشتروا اعضاء مجلس الشعب اللي ينجحوا. اللي ممكن ينجحوا في الانتخابات في المرحلة التانية عشان ينضموا الحزب المصري الاحرار ويبقى للنصارى قوة ضاربة مسكة سويرس. فلما يجي تتكلم بهذا المنطلق يقول لك لا انت بتفرق بين النصارى وغير النصراني، ده مصري. بس خلي بالك احنا فاهمين جدا جدا جدا ان المصريين اللي ما بيعلوش فتنة طائفية ان هو ما بقولش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو كان نصران، ده بقول علينا النبي كذاب. وعايز نحن ما نتكلمش ولا نذكر كلمة واحدة قصاد اللي بيعملوه في قنواتهم، وإلا يبقى أنت بتعمل فتنة طائفية. لا لا لا لا، لو أنت مش عايز تعمل فتنة طائفية، هل تؤمن بأن محمد نبي ومش كذاب زي ما أنت بتقول؟ هل اللي بيقول لا إله إلا الله ده راجل هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ ما زي ما الأمور عندكم احسبها ميزان العدل. إنما الببغاني اللي قاعد في الأون تي في وقاعد يتكلم بهذا المنطلق عشان نجيب صورة بيديله ملايين مرتبات وشاريهم وشاري ذمته، قاعد بيروج لكلام من غير ما يعقل هو بيقول ايه؟ مين اللي بيعمل فتنة طائفية؟ هو له عقيدته وانا ليه عقيدتي، بس ما يجيش يضيع عقيدتي ويخلي الناس تتنازل عن ثوابتها ومنحلين اخلاقيا، وعايزنا نبقى زي امريكا وثقافة امريكا ووضع امريكا وافلام امريكا والانحلال اللي عند امريكا تحت مسمى ان لو اعترضت عليه بقى انا بعمل فتنة طائفية. قال خيبة عليك وعليه انتوا الاثنين مع بعض، ولعبكم كلها مكشوف ومعروف. حزب المصريين الاحرار هيعمل ايه في البلد؟ الدعايه الضخمه اللي هم بيعملوها، احنا بس بنكشف الحقيقه على اساس ما حدش يجي وقت من الاوقات يقول انتوا سكتوا. لا، بنكشف الامور ونوضحها. والبابا نيوز النهارده نشرت مقال عن اكبر جرائم نجيب ساويرس اللي قاله، احنا هنذيع المقال لكم على قناه البصيره ان شاء الله عز وجل. فانا عايز اقوله ده وضع مصر، احنا بنحب البلد دي. النصارى اذا كانوا بيحبوا البلد دي فلهم عقيدتهم ولازم يعيشوا معانا على نفس الوضع في الحقوق بالنسبه للمواطنه، اما ما يتعلق بدين الله عز وجل فما هيش شماعه على اساس ان انت هتلعب بها اي واحد يوقفك ويقول لك بلاش مؤامرات بلاش مكر بلاش تبقى واحد جند من جنود الامريكان واليهود تاخد اموال المسلمين كلها واموال الشعب المصري كلها وساعه الزنقه ما تجيش تقف ولا تساعد بلدك. الفلوس اللي عندك كلها تجيبها منين؟ ده كله عارفين نظامها كله. ساعد بلدك، اقف مع صندوق تحيا مصر ويقول لك لا مصر ما تعيش بالشحاته. شحاته ايه؟ ابو عبد الله من المنصوره والوقت خلص. ايوه ازيك يا ابو عبد الله، حياك الله. هكذا يكون اتفضل. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. كل يا ربنا يا رب يديم عليك الصحه والعافيه يا رب ويحفظك. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. ازيك اتفضل يا ابو عبد الله. بالنسبه لحضرتك ذكرت الحديث صحيح مسلم عن سيدنا ابو ذر من في باب الامانه. نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيضا صحيح مسلم ذكر وقال له يا أبا ذر لا تولين مال يتيم ولا تولين أمر اثنين وإني أحب لك ما أحب لنفسي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحيح غاب عن اسم أبو ذر. نعم نعم. وحديث عبد الرحمن بن سمرة صحيح مسلم أيضا لما قال له صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وكذلك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أنا عارف الحديث كتير بس أنا عايز أسألك سؤال. تفضل يا شيخنا. هل ترى فيما ينادي به الإخوان وقناة الثوار والثورة أن هؤلاء على منهاج النبوة بهذا الكلام؟ لا طبعا، هؤلاء على منهج الخوارج يا شيخنا. الله يحفظك ويبارك فيك. طبعا ربنا يتلى شعورهم ونجينا منهم يا رب ويحفظنا على طاعته ويسددك يا رب ويسدد مشايخنا الكرام الشيخ عثمان ومشايخ مصر والمشايخ الشيخ فوزان ومشايخنا الكبار ويحفظكم على طاعته يا رب ويديم عليكم النعم ويجمعكم على الحق ويسددكم يا رب العالمين. واياك اللهم امين. احنا طبعا شاكرين جدا الاخ ابو عبد الله. عايز اقول لكم الكلام على فكره لسه ما خلصش، خصوصا لما اتكلم بقى على موضوع تعريف الحقوق ايه الخالق وايه المخلوق فيما يتعلق بألست بربكم قالوا بلى شهدنا والورد في الآية دي ان شاء الله نكمله في الحلقة القادمة. لكن عايز اقول لك المنطق اللي عايش به جماعة الاخوان ومنطق جماعة الاخوان اللي أسسوا حسن البنا على نفس الفكر، لان الدمار من فكر حسن البنا مش من سيد قد، حسن البنا هو دمر الدنيا. هو حد يضحك عليك يقول لك لا ده فكر قطبي، سيد قطب هو اللي جاب الكارثه، لا اللي جاب الكارثه حسن البنا، بس هم لزواب سيد قطب عشان محدش يجيب سيره حسن البنا. يعني لو انت هدمت فكر حسن البنا خلاص راحت جماعه الاخوان. الفكر ده كله قائم على فكره مخالفه لمنهج النبوه. منهج النبوه بيقول لك لا الدنيا امانه وانا مش عايز احمل نفسي امانه ما اقدرش اسد فيه. هو بيقول لك لا هات لي الدنيا كلها وانا هسد فيه. انا احنا زي ما كان الهلباوي بيقول في ايران، الهلباوي الرافض ده كان بيقول للخمائني يقول احنا اولى من يقود واحنا اشرف من يقود واحنا اولى. ايه يا راجل اقعد، ده انت ما تعرفش ده قود معزه والله العظيم. فهو الهلباوي بيقول كلامنا منطق الاخوان بالضبط، القياده السلطه السيطره، امسك هدي خش النقابه دي، اعمل انتخابات في دي، امسكوا كل حاجة في ايديكم، شركات تجارة ادخلوا في الوزارة ادخل هنا امسك دي عشان يهيمن على كل حاجة. هو اللي يهيمن وهو مش مؤهل اصلا لا علميا ولا اخلاقيا. اذا كان دينه مبني على التقية عنده، هو طريقة حسن البنا ودين حسن البنا اسسه على التقية، انما دون دين النبي عليه السلام مبني على الاخلاص والصدق. صدق شرط من شروط لا اله الا الله. الصدق يحتم علينا ان ننظر الحياه بما جاء في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا دي مرحله، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هم بقى عايشين كانه غريب وعابر سبيل، ولا عايزين يمسكوها بايديهم واسنانهم وما يسيبوش حاجه فيه. سبحان الله. على العموم احنا قلنا الكلام ده وحذرنا تحذير مباشر، احنا مالناش في الحزبيه، لكن حذرنا من حزب بيسعى الى هدم بلد اسمه حزب المصريين الاحرار، لان هؤلاء يريدون اللي زي سيد القمني اللي يجي يقول لك عثمان بن عفان حرامي، عمرو بن العاص حرامي، يوصف الصحابه بهذه الاوصاف. هو ده المقبول عند نجيب سويرس واتباعه وابراهيم عيسى والجماعه اللي موجودين في الانت فيه والتن والزفت والطين اللي عنده، هو ده اللي عنده. ففوق الله يبارك فيكم وانتبههم. احنا طبعا عارفين ان الكلام ده ممكن يكلفنا حياتنا، وهم بيعملوا بيمكروا مكر تزول منه الجبال، بس احنا بنحتسبها عند رب العزه، لا بنخاف لا من سويرس ولا من جنوده ولا من رجال الاعمال بتوعهم ولا الكلام ده كله. ربنا اقوى منهم، ربنا اقوى منهم واقوى من كيد الكائدين والماكرين. ونسال الله عز وجل ان يحيينا على طاعته وأن يمتنا على طاعته وأن يثبتنا على منهاج النبوة إلى أن نلقاه. ولو كنا خايفين منهم كنا سكتنا من زمان. أنتوا عارفين الإخوان وغدرهم وسيارتهم التفجيرية والقتل والغدر والغيلة نفس الطريقة عند المخالفين. لكن بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. خلاص حياة فيها إيه أصلا؟ إحنا نتمنى أن نلقى الله عز وجل وهو راض عنا على كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا.